من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذنه تعالى إلى سؤال من المستمع عبد القادر من الجزائر، يذكر أنه يسكن بعيدا عن المسجد، فهل يصلي التراويح في المنزل؟ ويذكر أن له صاحب يعمل في مزرعة ويطعمه فواكه دون علم صاحب المزرعة، فهل يأكل من هذه الفواكه؟ ميم عين ميم من القاهرة يسأل هل يجب ستر العورة للرجل والمرأة أثناء قراءة القرآن، ويسأل عن فضل صلاة الليل وكيف تصلى، وعن معنى لا تقام في المسجد جماعتان، وعن حديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. حامد حسن من السودان يذكر أن أخته تعمل في روضة أطفال تبعد عنهم 12 كيلو تقريبا، وهي تركب مع سائق تركب بجواره وتضاحك وتخرج بدون الحجاب الشرعي، فماذا يفعل؟ ألف ألف فاء من اليمن مستمعة تسأل وتذكر أنها أخذت إذنا مطلقا من زوجها لشراء الحاجيات أو الذهاب مع أختها، فهل هذا الإذن المطلق للخروج جائز؟ وتذكر أنها تعرفت على فتاة مدمنة على المخدرات فعاهدتها على كتم سرها ثم أخبرت عنها حتى لا يقع الناس في شرها، فهل عليها إثم؟ نجاة من ليبيا أخذت مسجلا من صديقتها لسماع القرآن ومالهم حرام، فهل هذا جائز؟ تسأل عن استخدام الهاتف دون إذن صاحبه وعن ترديد بعض آيات من القرآن وهي حائض. كانت هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلها على بركة الله. هذه رسالة من المستمع عبد القادر من الجزائر يقول: أسكن بعيدا عن المسجد ويصعب علي أن أذهب وأصلي التراويح، فهل أصلي التراويح في البيت؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان المسجد بعيدا وذهبت إليه فإن كل خطوة تخطوها يرفع لك فيها درجة ويحط عنك بها سيئة، هذا في ذهابك، وكذا في رجوعك إلى بيتك. وحضورك مع جماعة المسلمين فيه مصالح لك من ناحية رؤيتك لإخوانك المسلمين وحصول السلام فيما بينك وبينهم، وكذلك التقيد بصلاة الإمام، بخاصة إذا كان هذا الإمام يطمئن في صلاته، وسماعك للقرآن، سماعك للقرآن هذا فيه فائدة لك، وفيه تنشيط لك، لأن الشخص إذا حضر مع جماعة المسلمين يحصل له نشاط بذلك بخلاف ما إذا صلى منفردا. وإذا صليت في البيت فقد يحصل تكاسل من ناحية الكمية أو من ناحية الكيفية، وقد يعرض لك عوارض، أحد يأتي إليك من أصحابك مثلا وتنشغل به وتفوت عليك هذه العبادة، فالأفضل لك والخير لك أن تصلي مع جماعة المسلمين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول لي صديق يعمل في مزرعة وأذهب إليه فيعرض علي أن آكل بعض الفواكه بدون علم صاحب المزرعة، فهل يحق لي الأكل؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص ليس له حق في أن يخرج من هذه المزرعة لأحد إلا بإذن صاحب المزرعة، وبناء على ذلك فإنك تقيم ما أكلته من هذه المزرعة وتسلمه لصاحب المزرعة وتخبره أنه لا يجوز له أن يتكرر ذلك منه، لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لغيرك، إلا بإذن صاحب المزرعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها فيما يبدو المستمع ميم عين ميم من القاهرة، أخونا له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: هل يجب ستر العورة للرجل والمرأة عند قراءة القرآن؟ الجواب: الشخص إذا كان يقرأ القرآن فإنه يستر عورته، ويكون على وضوء، ويكون مستقبل القبلة ويفتاك، إلى غير ذلك من الآداب المذكورة

ثم جاء جماعة أخرى إلى المسجد بعد سلام الإمام وهم قوم سفر، فلا مانع من أن يصلوا صلاتهم من ناحية الجمع ومن ناحية القصر، وليس هذا مقصودا في الحديث، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يقول: قرأت حديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، ما معنى الحديث؟ وهل الذي لا يستطيع شرب ماء زمزم يعتبر منافقا؟ الجواب: من المعلوم أن الحسنات والسيئات لها تأثير بالغ على تربية الشخص من جميع الوجوه، ومن ذلك تربية نفسه. فتربية البصر وتربية السمع وتربية اللسان وتربية العقل وكذلك تربية النفس، الحسنات والسيئات مؤثرة عليها. فعندما يعمل الإنسان حسنة يجد سرورا في نفسه، وعندما يعمل سيئة يجد اكتئابا في نفسه. ولهذا جاء في الحديث: إن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وفيه نوع من الناس لا يربون أنفسهم تربية شرعية، بل يربونها تربية سيئة، فيغذونها بترك الواجبات ويغذونها بفعل المحرمات، وبذلك لا يكون عندهم تربية لا للسمع ولا للبصر ولا للسان ولا للعقل ولا للنفس، ليس عندهم تربية حسنة، وإنما هي تربية سيئة. ولهذا يشغلون سمعهم وأبصارهم وألسنتهم وعقولهم، ويشغلون أيضا سائر جوارحهم بما حرم الله جل وعلا. وهم على قسمين: القسم الأول من يفعل ذلك علانية ولا يبالي في الناس، ومنهم من يفعل ذلك سرا ويظهر نفسه أمام الناس على أنه متمسك بدينه ومتقيد به. وهؤلاء قسمان أيضا: القسم الأول من يكون بلغ درجة الخروج عن الدين، وهذا هو النفاق الأكبر، والثاني من يكون دون ذلك. ولهذا جاء في وعيد المنافقين في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال أيضا في الصنف الثاني: آية المنافق ثلاث، ومنها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وجاءت أدلة دالة على ذكر جملة من كبائر الذنوب بالنظر إلى وجودها من المنافق. هذا الشخص الذي يربي نفسه على النفاق لا يكون عنده انقياد للخير كالشخص الذي يربي نفسه تربية إسلامية. ومن ذلك أن الشخص الذي يربي نفسه تربية إسلامية عندما يأتي إلى زمزم يحس بسرور في نفسه وانشراح، ونتيجة لذلك يتضلع من زمزم، يعني يشرب منه إلى الحد الذي لا يستطيع الشرب بعده. أما الصنف الثاني فهذا عندما يأتي إلى ماء زمزم يحس بكراهية في نفسه، لأن نفسه يعني ربيت تربية غير شرعية، فيحس كراهية في نفسه فيشرب منه قليلا أو لا يشرب منه أصلا. وعلى الإنسان أن يختبر نفسه وأن ينظر هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني عندما يأتي إلى ماء زمزم،

وصفت سهولة هذا الخروج، وبالتالي عندما تخرج يضيق صدرها فتقلل من هذا الخروج ولا تخرج إلا بقدر الحاجة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لعل لكم أيضا توجيه أحسن الله إليكم يا شيخ بالنسبة لخروج المرأة للحاجة، أن تخرج وهي ملتزمة بالآداب الشرعية وأن تتقي الله عز وجل أثناء خروجها. الجواب عن هذه النقطة، لا شك أن المرأة كما جاء في الحديث إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنها عندما تلبس ملابس جميلة وتتطيب وتخرج بطبيعة يعني تتور على الرجال مثلا في طريقها، وسيجدون هذه الرائحة ويجدون أنها متزينة، وقد يأخذون عنها فكرة أنها تعرض نفسها على الرجال، وقد يضايقونها، قد تكون في مكان يضايقونها فيه، فيقع ما لا تحمد عقبة. فينبغي أن تخرج المرأة في ثياب سفلة، يعني ما تتجمل لا في ثيابها ولا تمس طيبا، وتختصر الوقت بقدر الإمكان. وإذا كان المكان بعيدا يحتاج إلى مثلا وسيلة نقل، فإنها لا تذهب إليه إلا مع محرم من زوجها أو ولدها أو أخيها مثلا. أما كونها تخرج في صحبة حرمة مثلا والحرمة معها زوجها فهذا لا ينبغي وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: تعرفت من فترة بسيطة على فتاة واطمأنت لي كثيرا، وكشفت لي عن بعض أسرارها بعد أن أخذت مني اليمين على كتمان هذا السر، وهي أنها مدمنة مخدرات أعاذنا الله وإياكم، فلم أستطع كتمان السر لخوفي منها على أسرتي وإخوتي للحذر منها ومقاطعتها دون أن تشعر بمعرفة سرها، فهل علي كفارة علما أنني صمت 3 أيام؟ فهل الأولى أن أطعم أم لا؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذه السر إذا ائتمن الإنسان عليه وكان في ائتمانه عليه أنه سيضر، فإن هذا في الحقيقة ليس من السر، فينبغي التحذير من هذا الشخص بقدر الاستطاعة، وبخاصة الذين يكونون قريبين منه بحيث يتضررون منه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. وإذا كنت قد حلفت فإنك تكفرين كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين مد يعني 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، يعني مقدار 15 كيلو لكل 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم تستطيع فإنك تصومين 3 أيام وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات، تقول: طلبت مني صديقتي أن أسأل هذه الأسئلة. تقول بأن لديها صديقة غنية وقد أخذت من عندها مسجل لاستماع أشرطة القرآن الكريم لتحفظه بالطريقة السليمة، وقد سمعت من خلال إذاعتكم أن من كان ماله حرام فلا تأكل من عنده، وقد أعلمت صديقتي بذلك، ثم أعلمتها أي صديقتها الأخرى بأن جميع أموالهم حرام، فهل أخذها للمسجل يعتبر حرام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان المال حراما فلا يجوز للإنسان أن يأخذ من هذا المال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها كلما تقوم بهذا العمل، وهو أنها تستخدم الهاتف في الاتصال بأخواتها في الله والتواصل معهن من وراء صديقتها هذه ودون علم،